اللهم احفظ اليمن من كيد الكائدين ومكر الماكرين. اللهم من أرادنا وبلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وبلادنا بكيد أو مكر أو فتنة أو تخريب فاجعل كيده في نحره واشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره. يا قوي يا عظيم، نجعلك اللهم في نحورهم، نعوذ بك من كيدهم ومكرهم وشرورهم. إلهنا منا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا جهدنا وعليك التكلان.